وأنهم أكلوا منه جميعا. وهذا فيه حصول البركة. ولكن هذا الطعام الذي حصل فيه البركة هو طعام أبي بكر رضي الله عنه. والبخاري رحمه الله أورده في دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل ذلك لكون هؤلاء الضيوف هم من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء الذين وزعهم النبي عليه الصلاة والسلام على الناس ما أثروا على طعام الناس، بل بارك الله عز وجل فيه وجعله مباركا بحيث تكاثر ونمى وربع حتى كثر وحتى أكل منه أهل بيته الضيوف، وبقي بعد ذلك بقية كثيرة كفت من عدد كثير من الناس. فهو دخوله في دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام يكون هؤلاء الضيوف إنما وزعوا على الناس، وهذا العدد الثلاثة الذين جاءوا مع البكر إنما أرسلوا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله ألكت القراع ألكت الشاء فادعوا الله يسقينا، فمد يده ودعا. قال أنس وإن السماء كمثل الزجاجة، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا ولم نزل يمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسه، فتبسم ثم قال حوى علينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إثليل. وعلى الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه أيضا علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، ودليلا من دلائل النبوة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يخطب الناس يوم الجمعة. دخل رجل وقال يا رسول الله ألك القراع والشاء فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه ودعا ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام. ثم إنه وكانت السماء ليس فيها شيء غاضية ليس هناك سحاب، فقزع ليس فيه شيء ولو كان قليلا، فهجت ريح فإن شاء الله سحابا فأمطرت السماء صب الماء عليهم وخرجوا إلى بيوتهم يقعدون في الماء، واستمر الماء أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الأخرى. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الجمعة ودخل ذلك الرجل أو غيره قال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يمسكها، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انهم كانوا في الاول جذب وقحط ويسالون الله عز وجل ويسالون ان يدعو الله عز وجل لهم ليحصل لهم المطر، وفي هذه المره يطلبون الامساك بعد اسبوع. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا وقال حوالينا ولا علينا، فجعلت السحابة تتصدع بالإكليل، يعني أنه انكشف ما فوقهم وصار في حوالي المدينة محيطا بها يرونه من الشمال والجنوب والشرق والغرب كأنه دائرة